موقع مكتبة حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لفضيلة الشيخ يحيى الزوابي. والآن مع الشيخ. يا ماهرا بكتاب الله تقربه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة 19 في سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى من أول سورة المائدة. نبدأ من أول سورة المائدة في المتشابهات، الآية رقم 2 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. لو توقفنا حتى يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ونشوف المسألة اللي في هذا الجزء، وفي مسألة في نفس الآية في الجزء اللي بعد ذلك. هنا ربنا سبحانه وتعالى قال يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. نلاقي ان في بعض المواضع في القرآن الكريم ورد فيها فضلا من ربهم ورضوانا، او فضلا من ربك، او فضلا من ربهم، يعني كل الفضل بيبقى من ربهم او من ربك او من ربكم بدون ذكر لفظ الجلالة. وفي بعض المواضع الاخرى يرد فيها فضلا من الله، فضلا من الله، ولذلك بيحدث لبس في هذه المواضع. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا ممكن سهلة ان احنا ممكن نحدد هذا الموضوع. وجدنا ان كل ما جاء في هذا السياق من اول القرآن، يعني من اول سورة البقرة حتى سورة الدخان، كلها يكون فضلا من يعني ربهم، ربك، ربهم، بدون لفظ جلالة. يعني كل ما جاء من أول سورة البقرة حتى سورة الدخان لا يذكر فيه لفظ الجلالة، ولكن يكون فضلا من ربهم، زي ما في هذه الآية المعانا في سورة المائدة يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وهذا السياق جاء بدون لفظ جلالة في أول ما جاء في الآية رقم 198 من سورة البقرة. نكتب عندنا عشان انتوا ترجعوا لهذه المواضع ان شاء الله، بدل ما نذكرها عشان نكسب وقت، ممكن انتوا ترجعوا لها بعد الحلقة. الايات 198 من سورة البقرة، الاية رقم 2 من سورة المائدة هنا، ثم الاية رقم 12 من سورة الاسراء، الاية رقم 12 من سورة الاسراء، وفي اخر موضع من هذه المواضع زي ما قلنا ان هي حتى نهاية سورة الدخان، يبقى هي في سورة الدخان الاية رقم 57 جاء فيها فضلا من ربك، فضلا من ربك. وهذا اخر موضع، بعد كده يجي فضلا من الله. طيب من متى تبدأ بقى فضلا من الله في القرآن الكريم؟ طبعا احنا عارفين ان فضلا من الله وفيها ذكر لفظ الجلالة الفضل من الله، وكذلك نعلم ان الفتح من الله، يعني الفضل من الله بربطها بايه؟ بان الفتح من الله. يبقى اول ما وردت فضلا من الله في سورة الفتح، يبقى من اول سورة الفتح بقى حتى نهاية المصحف فضلا من الله. كل ما جاء فضلا من هيجي فضلا من الله من اول سورة الفتح حتى نهاية المصحف. وبنذكركم ازاي نتذكر اول موضع جاء فيه فضلا من الله، بنقول ان الفتح من الله، فجاء في سورة الفتح فضلا من الله. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ده اول جزء في الآية رقم 2، فعشان كده ما نلخبطش وما نقولش فضلا من ربهم ولا فضلا من الله، حددنا هذه الاماكن. لو استكملنا الآية رقم 2 من سورة المائدة، فضلا من ربهم ورضوانا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، جاء فيها إيه؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم. كذلك جاء في الآية رقم 8 برضو من نفس السورة، جاء في الآية رقم 8 برضو من نفس السورة سورة المائدة، ولا يجرمنكم شنآن قوم. يبقى جاءت مرتين في سورة المائدة، ولا يجرمنكم شنآن قوم الأولى أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، والآية رقم 8 بعدها جاء ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لو علشان بيحصل لبس برضو في مثل هذه الآيات، ممكن نيجي في الآية رقم 8 اللي هي الموضع الثاني، حد يقرأ يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم، لا أن صدوكم. علشان نتذكرها حط لها علامة أن صدوكم، نلاقي أن هنا بدأت بحرف الهمز، وطبعا حرف الهمز أول حرف في الحروف الأبجدية حرف الهمز، يبقى هو في أول موضع جاء في حرف الهمز أن صدوكم. زي ما قلنا أن زي ما نقول بزيادة ترتيب الصور، كمان نقول بزيادة ترتيب الآيات، جاء بعد كده زيادة ترتيب الآيات، جاء فيها زيادة ترتيب الأحرف، جاء فيها ولا يجرمنكم شنآن قوم على بحرف العين، بحرف العين طبعا، لأن الأول مرة أن بحرف الهمز، ثاني مرة بحرف العين، على ألا تعدلوا، وهذه علامة علشان نتذكرها إن شاء الله. لو انتقلنا الى الآية رقم 3، نلاقي ان احنا سبق ان احنا قلناها في ذكر الآية 173 من سورة البقرة اللي هي البند 73، فلا داعي للإعادة، ممكن ترجعونها ان شاء الله. كذلك الآية رقم 6 برضو اللي قلناها في الحلقة اظن الماضية او اللي قبلها، فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، ويعني كانت مع الآية رقم 43 من سورة النساء، الآية رقم 43 من سورة النساء، فممكن نرجع لها في سورة النساء. ولكن هذه الآية ممكن لها في كمالة الآية موجود، في كمالة الآية موجود يعني متشابهات أخرى. جاء في نهاية الآخر الآية ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هنتكلم هنا في مسألتين في هذا الجزء من الآية، ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. دايما لما بتيجي في مثل هذه الآيات مثلا وليتم نعمته عليكم أو ولتبتغوا من فضله، بيجي بعديها ولعلكم تشكرون أو لعلكم تشكرون، يبقى بيجي بعديها ليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون أو ولتبتغوا من فضله أو لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. بنعطي علامة وبنذكر إن لم يرد في القرآن الكريم كله وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون إلا في الآية بتاعة رقم 6 اللي احنا معانا، في آية رقم 6 من سورة المائدة. كذلك وليتم نعمته عليكم برضو جاءت في هذه الآية، يعني هي الوحيدة لهذه الآية اللي جاء فيها في هذا النسق وليتم نعمته عليكم، أما في باقي المواضع جاء فيها لتبتغوا من فضله، لتبتغوا من فضله. وكل الآيات اللي جاء فيها لتبتغوا من فضله أو ولتبتغوا من فضله يجي بعدها بحرف الواو معطوفا عليها ولعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون. لكن نتذكر انها رقم 6 في المائدة، هي الآية الوحيدة اللي جاء فيها وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، على طول ما فيهاش حرف الايه الواو. اذا كنا برضو نحب نحدد فين الايات التانية اللي جاء فيها ولعلكم تشكرون في هذا السياق، ما نجيبش بقى ولعلكم تشكرون في القرآن كله، لا احنا مش من دلوقتي مش بنقول ولعلكم تشكرون في القرآن كله، لان فيه ولعلكم تشكرون في مواضع تانية، ولكن انا بتكلم عن المواضع اللي بيحصل فيها اللي جاء فيها ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، ولا لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. كل ما جاء بعد سورة المائدة كلها هنلاقيها فيها ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، كلها جاء فيها ايه ولعلكم تشكرون، يبقى هي الوحيدة اللي هي المائدة اللي لم يجد فيها حرف الواو. كذلك نلاحظ برضو طبعا دي حديث موضحها بالتفصيل لكن نذكرها، في سورة فاطر وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله، يبقى كل الآيات اللي احنا هنذكرها كلها فيها ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اما في سورة فاطر وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا ما فيهاش حرف الايه ما فيهاش حرف الواو، لكن زي ما قلنا ان كلها فيها حرف الواو مع ولعلكم تشكرون. يبقى الآية رقم 14 من سورة النحل، الآية رقم 14 من سورة النحل وترى الفلك مواخر فيه، طبعا هنا مواخر فيه في سورة فاطر فيه مواخر، طبعا دي هتيجي في وقتها وهتيجي في حينها لكن احنا دلوقتي ما بنتكلمش فيها، هنتكلم وترى الفلك مواخر فيه في سورة النحل ولتبتغوا من فضله، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. كذلك في الآية رقم 73 من سورة القصص لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، ولتبتغوا من فضله برضو ولعلكم تشكرون. برضو الآية 46 من سورة الروم ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الآية رقم 12 من سورة فاطر اللي قلناها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وآخر موضع الذي جاء في سورة الجاسية الآية رقم 12 لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لتجري الفلك فيه بأمره، لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يبقى نقدر نقول إن كل ما يجي تبتغوا من فضله يجي معها ولعلكم تشكرون، لكن الموضع الوحيد اللي جاء فيه وليتم نعمته عليكم جاء فيه لعلكم بدون حرف الواو اللي هي في الآية رقم 6 من سورة المائدة. كذلك في نهاية الآية اللي احنا قلناها قلنا فيها لعلكم تشكرون وليتم نعمته عليكم قلنا لعلكم تشكرون. لو نظرنا في الآية رقم في سورة النحل الآية رقم 81 الآية رقم 81 من سورة النحل برضو جاء كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم، برضو نقرأ الآية وجعل لكم سرابيل، جاء فيها يعني وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. يبقى في سورة المائدة وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، وفي سورة النحل كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. يبقى نتذكر بقى في سورة النحل ما قلش لعلكم تشكرون، لا لعلكم تسلمون. ولعلكم تسلمون اللي جاءت في سورة النحل دي علشان نتذكرها وما يحصلش فيها لبس مع سورة المائدة، يعني احنا ممكن نضع لها علامتين مش علامة واحدة، علامتين مش علامة واحدة. اول علامة لو نظرنا في سياق الآية نلاقي فيها ثلاث كلمات جاء فيها حرف السين، ثلاث كلمات جاء فيها حرف السين فختمت لعلكم تسلمون بحرف الايه السين. وجعل لكم سرابيلة، سرابيلة فيها حرف السين، تقيكم الحر وسرابيلة، تعاد التاني وسرابيلة للمرة التانية حرف السين، وسرابيل تقيكم تقيكم ايه بأسكم، برضو فيها حرف السين. يبقى طول ما انا بقرا الايه دي والاقي فيها السين السين السين، بنتذكر ان نهايه الايه كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. لو برضو موضوع تاني في لعلكم تسلمون اللي جاءت في سورة النحل، كنا سبق ذكرنا في سورة البقرة مع هدى وبشرى، وقلنا هدى وبشرى بيجي بعديها لازم حاجتين بس، هدى وبشرى لمين؟ يا إما للمؤمنين يا إما للمسلمين، وطبعا شرحناها في سورة البقرة بالتفصيل، لكن قلنا ان هدى وبشرى بتيجي للمؤمنين في سورة البقرة والنمل، ولا يأتي معها المسلمين الا في سورة ايه النحل. دي يعني عشان نربطها برضو، يبقى في سورة النحل لما مع هدى وبشرى، هدى وبشرى للمسلمين او هدى ورحمة وبشرى للمسلمين، يبقى دي ما جاتش في سورة ايه النحل. وكذلك نتذكر بقى ان هي لعلكم تسلمون في النحل، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. برضو بعد ما نخلص بقى الآية رقم 6 اللي هي احنا في ذكر دلوقتي الآية رقم 6 وانتهينا منها، قلنا وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. برضو عشان نربط هذه الآية مع الآية التي تليها اللي هي الآية رقم 7، بجد أن الكثير برضو من ضمن المواضع اللي بيتوقف فيها القارئ ليتذكر الآية التالية لها. يعني هنا برضو من ضمن المواضع اللي احنا قلنا عليها في مواضع بنيجي في نهاية الآية ولا أتذكر الآية التالية إلا من رحم الله، أو إلا بعد جهد شوية أو بالتذكر. ولكن لما قلنا نربطها الآيتين ببعض ونضع لها العلامة ان شاء الله ما يحصلش عندنا هذا الايه اللبس. لما نيجي عشان نتذكر الايه لازم وانا بقرا الايه رقم 6 واقول وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يبقى هنا الله سبحانه وتعالى ذكر النعم التي انعم الله بها علينا بها، وان لعلكم تشكرون، فهنا في ذكر النعمه، والمطلوب ان احنا نتذكر هذه النعم، النعم كلها، وعدم الايه الغفله عن هذه النعم. ولذلك جاء ربط الايه اللي بعديها واذكروا نعمه الله عليكم، واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به. يبقى لما نقول وليتم نعمته، شوف وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به، يبقى نربط هذه الآية بالآية التالية لها، برضو فيها ذكر النعمة برضو هنا وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يعني مفروض عليكم الشكر، ومفروض عليكم أن تتذكروا هذه النعم. يبقى يجي بعديها واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به. لو استكملنا بقى الآية رقم 7، لو استكملنا احنا كل ده بنربط الآيات بعضها، لكن الآية رقم 7 بقى لو استكملنا الآية وميثاقه الذي وثقكم به ايه؟ إذ قلتم سمعنا وأطعنا، إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله، واتقوا الله. الكثير برضو بيتوقف هنا علشان عايز يعرف نهاية هذه الآية، عايز يعرف نهاية هذه الآية، وبيحصل لبس كثير عند الناس عند لما يجي يتذكر نهاية هذه الآية. وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. أنا برضو الحمد لله يعني حطينا لها علامة لما هنا في الآية بيقول إذ قلتم سمعنا وأطعنا، يعني قلتم هذا القول بألسنتكم، قلتم إيه سمعنا وأطعنا بألسنتكم. فهل هذا القول يعني عن إيمان وصدق ولا عن نفاق وكذب؟ ما حدش يعرف، لكن مين اللي يعرف؟ الله سبحانه وتعالى وحده. ليه؟ لانه مطلع على ما في الصدور، مطلع على ما في الصدور. ولذلك جاء في نهايه الايه عشان ربنا بيحذر وبيبين ان الله عليم بذات الصدور. ما حدش يقول هذا القول باللسان فقط، ولكن الذي يوافقه الاعتقاد في القلب. اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله ايه عليم بذات الصدور، فاحذروا ان تكونوا في نفاق او في كذب في هذا القول. يبقى لو انا يعني ربطت هذا الكلام وتمعنت فيه ان شاء الله نتذكر نهاية الآية، نعلم ان الله مطلع على ما في الصدور، ان الله عليم بذات الصدور. بعد كده الآية رقم 8 مش هنذكرها لان احنا يعني اعطناها برضو علامة، اعطنا لها علامة في سورة النساء. بعد كده الآية رقم 9 من سورة المائدة، الآية رقم 9 من سورة المائدة: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. هتجدوا في الكتاب إن شاء الله الجزء الأخير من الآية لهم مغفرة وأجر عظيم، وحنقولها برضو. لكن في مسألة يعني لم توضع في الكتاب برضو نحب ان احنا نزودها، عشان كده برضو الحاجات اللي ما اتكتبتش تحاولوا تكتبوها وتدونوها وتزودوها على الكتاب، اللي هي بداية الآية: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم. جاءت كم مرة في القرآن وعد الله الذين آمنوا؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات برضو جاءت في القرآن 3 مرات، ولكن يعني كل آية منهم فيها شيء مختلف عن الثاني في شيء بسيط جدا. يعني لما نقرأ في سورة المائدة هذه: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات لهم على طول. أما مثلا لو قرأنا في الآية رقم 55 من سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم، يبقى هنا في فاصل بين عملوا آمنوا وعملوا الصالحات، بين آمنوا وعملوا الصالحات. وعد الله الذين آمنوا منكم، يبقى ده الموضع الثاني: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. الآية الأولانية خلي بالنا ما فيهاش حاجة، ما فيهاش منكم ولا منهم، لكن لما يجي بقى في سورة الفتح الآية رقم 29 من سورة الفتح: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، بس بيأخر بقى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يبقى الأولانية ما فيهاش منكم ولا منهم، الثانية فيها منكم بين آمنوا وعملوا الصالحات، الثالثة فيها منهم بعد آمنوا وعملوا الصالحات، طبعا علشان نتذكرهم وعلشان يعني نحفظهم ان شاء الله بعد الحلقة نراجع عليهم ونكتبهم ونشوفهم ان شاء الله. بعد كده نهاية الآية، او ربما يعني لا اتذكر، يمكن يكونوا ان شاء الله موجودين برضو في الكتاب، ممكن يكون ان شاء الله موجودين في الكتاب. المسألة الثانية في هذه الآية، نهاية الآية: لهم مغفرة وأجر عظيم. لهم مغفرة وأجر عظيم، لازم برضه عشان بيحصل عندنا يعني خطأ ولبس كتير، مغفرة ورزق كريم ولا مغفرة وأجر كبير، لازم نعرف يعني المواضع بتاعت كل حاجة في الحاجات دي، وهديه كل حاجة في مكانها إن شاء الله، لكن هنا مكانها مغفرة وأجر عظيم، يبقى نعرف جاءت كم مرة. لم ترد مغفرة وأجر عظيم في القرآن الكريم كله إلا مرتين، يعني نعرف المرتين دولت يبقى عرفنا مغفرة وأجر عظيم جاءت فين. هي في سورة المائدة آية رقم 9: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. كذلك جاءت في سورة الحجرات الآية رقم 3 في سورة الحجرات: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يبقى ما حدش يقول مغفرة وأجر عظيم في أي مكان تاني، ما حدش يقول مغفرة وأجر عظيم في أي مكان إلا هي في سورة المائدة في هذه الآية، والآية رقم 3 من سورة الحجرات، يبقى موضعين فقط. لكن احنا مثلا لو كنا لما قرينا دلوقتي الآية بتاعت سورة الفتح: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، هنا بقى مغفرة وأجرا عظيما غير مغفرة وأجر عظيم، دي بالنصب. يبقى الأولانية كانت بالرفع مغفرة وأجر عظيم، قلنا في موضعين مرفوعة، لكن لو نقول مغفرة وأجرا عظيما برضو جاءت مرتين في القرآن، برضو بالضم جاءت مرتين وبالنصب جاءت مرتين، قلنا على المرتين المرفوعين المائدة والحجرات، كذلك مغفرة وأجرا عظيما جاءت مرتين بالنصب في سورة الأحزاب الآية رقم 35 من سورة الأحزاب، والآية اللي احنا قرأناها اللي هي الآية رقم 29 من سورة الفتح. الآية رقم 10 احنا كان سبق شرحناها بالتفصيل وجاءت في الامتحان، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، وأن المواضع اللي بتيجي فيها وأن كمان المواضع اللي بيجي فيها أولئك أصحاب الجحيم والمواضع اللي فيها بي وأولئك، وذكرنا كل هذه المواضع يجب عليكم أن تتذكروها وترجعوها. لما كنا ذكرنا الآية رقم 39 من سورة البقرة نرجع لها اللي هي في البند 20 في الكتاب. بعد كده الآية رقم 11، الآية رقم 11 احنا كنا لسه ذكرنا في الآية رقم 7 قلنا وشرحناها واذكروا نعمة الله عليكم، قلنا واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. أما بعد كده في الآية رقم 11 جاء ايه؟ يا أيها الذين آمنوا، بدأت يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. وبنقول وقلنا يمكن كمان في الامتحان جاءت كم مرة في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، وقلنا إنها لم ترد هذه بداية الآية يعني يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إلا في موضعين فقط، اللي هي الآية رقم 11 اللي معنا في سورة المائدة حاليا، وكذلك الآية رقم 9 من سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم برضو إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. يبقى الموضعين دولت بس اللي جاء فيها يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. في موضع ثالث بس بقى بالنداء برضو، بس بدل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم جاءت يا أيها الناس، الموضع الثالث وكنا ذكرناه يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، سورة فاطر الآية رقم 3 يبقى مرتين يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، ومرة واحدة يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. الآية رقم 12 الحاجات اللي كنا شرحناها قبل كده بنمر عليها مرور سريع. الآية رقم 12 ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ورثنا منهم 12 نقيبا، هنا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ولقد أخذ الله، وإحنا قلنا إن بتيجي على كذا صورة، الصور اللي بتيجي في سورة البقرة وإذ أخذنا، وقلنا بتيجي في أربع مواضع في سورة البقرة وإذ أخذنا في سورة البقرة، وبيجي في سورة آل عمران وإذ أخذ الله بلفظ الجلالة وإذ أخذ الله، أما في سورة المائدة بيجي ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل أو لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. يبقى في سورة المائدة الآية رقم 12 ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل دي في الربع الثاني، وإحنا تذكرنا نقول علشان نتذكرها إنها بتيجي في الربع الثاني في بداية الربع، لما تيجي في بداية الربع بيبقى فيها حرف الواو ولقد وفيها لفظ الجلالة ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. أما الآية رقم 70 من سورة المائدة برضه ده بتيجي بقى في نصف الربع، يعني مش في أول الربع مش بداية الربع، بتيجي في نصف الربع السادس لقد أخذنا. يبقى لما تيجي في نصف الربع لا نحط الواو ولا نحط لفظ الجلالة، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا. بعد كده الآية رقم 13، الآية رقم 13 أعتقد إن احنا يمكن قلناها في الحلقة السابقة، جاء فيها وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، وقلنا الأكثر انتشارا والأقل انتشارا لأما يحرفون الكلمة عن مواضعه و يجي بعدها واو لازم يحرفون الكلمة عن مواضعه و اللي هي جاءت في الآية رقم 13 من سورة المائدة، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. يا أما بتيجي في سورة النساء الآية رقم 46 برضو يحرفون الكلمة عن مواضعه. أما في سورة المائدة في الموضع الثاني، هنلاقي في موضع ثاني في سورة المائدة اللي هي الآية رقم 41، وقلنا عشان نتذكره اللي جاء فيها سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين، وقلنا أول ما نتذكر كده سماعون للكذب وسماعون لقوم آخرين، يبقى هو ده الموضع الوحيد اللي في القرآن اللي هيجي بعدها إيه؟ لا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يبقى فيها الميم من بعد مواضعه هنا هو زيادة عن المواضع الثانية، وده الموضع الوحيد ولا يأتي بعدها حرف الواو. موضوع جديد برضو الآية رقم 14، موضوع جديد يعني لم يكتب قبل ذلك، اللي هي الآية رقم 14 جاء فيها فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. إذا هنا جاء فيها إيه؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. لو نشوف كم مرة وردت العداوة والبغضاء في القرآن الكريم، كم مرة وردت العداوة والبغضاء في القرآن الكريم، نجد إنها جاءت ثلاث مرات. العداوة والبغضاء، أنا بقول العداوة والبغضاء يعني إيه؟ منصوبة بالفتح، لم ترد إلا في سورة المائدة في ثلاث مواضع. يبقى العداوة والبغضاء جاءت في ثلاث مواضع في القرآن الكريم وكلهم في سورة المائدة بالنصب. أما لما تيجي مرفوعة لم ترد إلا مرة واحدة، يبقى هو ده الموضع الوحيد ونعرفه هو فين، اللي هو في سورة الممتحنة. سورة الممتحنة الآية رقم 4، الآية رقم 4 من سورة الممتحنة، وبدأ بيننا وبينكم العداوة، شوف بقى، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا. يبقى جاءت عداوة البغضاء في القرآن 4 مرات، 3 منهم في المائدة وكلهم بالنصب، وآية واحدة في سورة الممتحنة بالرفع. علشان نعرف الآيات اللي جاءت في سورة المائدة، وقلنا الآية رقم 14 وبعدين الآية رقم 64 من سورة المائدة، 64 سورة المائدة، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كذلك الآية رقم 91 من سورة المائدة، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. يبقى لما نيجي نقرأ في سورة المائدة نتذكر إنها كلها منصوبة، ما نرفعش حاجة، أما في سورة الممتحنة نتذكر إنها مرفوعة وهي الوحيدة. بعد كده إن شاء الله الآية رقم 17 في سورة المائدة، وبرضو كنا ذكرنا طرفا منها في مواضع سابقة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ده موضوع ما قلناهوش يمكن قبل كده، لكن بقية الآية هي اللي قلنا فيها هنا. قل فمن يملك من الله شيئا، قل فمن يملك من الله شيئا. لكن في سورة الفتح، لو احنا شفنا في سورة الفتح الآية رقم 11، قل فمن يملك لكم من الله شيئا، يبقى هنا في سورة المائدة قل فمن يملك من الله، ما قلش فمن يملك لكم، ما فيش لكم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. أما في سورة الفتح فيها زيادة، وبنقول دايما زي ما قلنا إن دايما بنقول العلامات بتاعتنا لما مثلا بتيجي أول مرة بزيادة ترتيب الصور بيزيد في الكلمات مثلا، دي علامات طبعا مش يعني مش حاجة ثابتة، ولكن علامة بنضعها في الآيات اللي معانا. فلما جاءت أول مرة قل فمن يملك من الله شيئا بزيادة ترتيب الصور جاءت في سورة فتح، دي زيادة. قل فمن يملك لكم، يبقى فيها لكم هنا ما جاتش في سورة المائدة، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم، شوف حتى بعد كده برضو الآية فيها إيه، إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. فالجزء بقى اللي بعد كده في الآية رقم 17، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء. في بقى آيات تانية، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، برضو هنا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، وفي ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما برضو، بس إيه، وإليه المصير. وقلنا لما بتيجي مثل هذه الآيات في خلق عيسى عليه السلام، والآية بدأت لقد كفر الذين قالوا، لأن هم قالوا إيه، قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هنا في نهاية الآية ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، علشان ننفي الكلام اللي هم قالوه، وإن المسيح ليس إلا خلقا من خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك ختمت الآية إن الله على كل شيء قدير، معجزة من الله سبحانه وتعالى وآية من الله سبحانه وتعالى، إن الله على كل شيء قدير، يخلق بالكيفية التي أرادها. برضو يخلق ما شاء، قلنا برضو أنها جاءت في موضع تاني، برضو في موضوع المسيح عليه السلام، عندما قالت مريم عليه السلام في سورة آل عمران، في سورة آل عمران عندما قالت مريم عليه السلام قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال إيه، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، برضو يخلق إيه ما يشاء. لكن لو احنا بصينا للآية اللي بعد الآية 17 على طول برضو في سورة المائدة الآية رقم 18، لما قالت اليهود، عندما قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، ايه جاء فيها بعدها ايه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما برضه وإليه المصير، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. الآية رقم 27 من سورة المائدة، الآية رقم 27 من سورة المائدة لم تذكر قبل ذلك ولم تدون في الكتاب، جاء فيها واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق، واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق، الآية رقم 27 في سورة المائدة. نشوف كم مرة ورد في القرآن واتل عليهم نبأ بالتحديد كده، واتل عليهم نبأ، جاءت كم مرة في القرآن؟ نجد أنها جاءت 4 مرات في القرآن الكريم، واتل عليهم نبأ، منهم 3 في قصص أنبياء، فيهم 3 في قصص أنبياء يعني ذكر أنبياء معهم، وفي آية واحدة خارجة عن قصص الأنبياء اللي هي الآية رقم 175، الآية رقم 175 من سورة الأعراف، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، دي الآية، واتل عليهم نبأ برضو، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، يبقى دي عرفناها. نبص نلاقي بقية الآيات بقى جاءت بترتيب الرسل كمان، يعني بقية الآيات جاءت بترتيب الرسل في ومع ترتيب الصور. سورة المائدة اللي جاء فيها أول مرة جاء فيها هذا السياق واتل عليهم، جاء بالنسبة لإيه؟ لبني آدم، نبأ ابني آدم، نبأ ابني آدم في قصة آدم عليه السلام، واتل عليهم نبأ ابني آدم. لما جاءت تاني مرة جاءت في سورة يونس، في قصة مين؟ قصة نوح عليه السلام، يبقى آدم بعدين نوح، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، يبقى جاءت تاني مرة اللي هي في قصص الأنبياء، واتل عليهم نبأ نوح. بعد كده الموضع السادس بالنسبة للأنبياء اللي يعتبر الرابع إجمالي، واتل عليهم نبأ إبراهيم، واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ولا ماذا تعبدون، ما تعبدون ولا ماذا تعبدون؟ طبعا دي هنذكرها وهندلها علامة عندما نصل إليها إن شاء الله. ولكن هنا واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، اللي هي في الشعراء. لكن في الصفات هنلاقيها ماذا تعبدون، لكن في الشعراء الآية رقم 70. يبقى ورد واتل عليهم نبأ جاءت 4 مرات في القرآن، سورة المائدة الآية رقم 27، نبأ ابني آدم في سورة الأعراف 175، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا في سورة يونس الآية رقم 71، واتل عليهم نبأ نوح الموضع الأخير الآية رقم 70 من سورة الشعراء، واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. بعد كده الآية رقم 32، الآية رقم 32 من سورة المائدة جاء فيها ولقد جاءتهم رسلنا ولقد جاءتهم رسلهم. هي دي الموضع الخلاف، يا اما ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ولا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات. الآية رقم 32 من سورة المائدة جاء فيها ولقد جاءتهم رسلنا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. يعني معنى الكلام إن في مواضع بيجي فيها جاءتهم رسلنا بالبينات، وفي بعض المواضع بيجي جاءتهم رسلهم بالبينات. علشان نحددها برضو، ده موضوع اللي احنا بنقول عليه الصور في الاقل انتشارا وايه والاكثر انتشارا، ايه اللي جاء اكثر انتشارا وايه اللي جاء اقل انتشارا. نجد ان الاكثر انتشارا لما يجي جاءتهم رسلهم، جاءتهم رسلهم دي الاكثر انتشارا. واللي عايز يعرف المواضع بتاعتها موجودة في الكتاب في البند 196، في البند 196 في الكتاب اللي جاءتهم رسلهم، لانها 6 مواضع، 6 مواضع جاءتهم ايه رسلهم. اما الاقل انتشارا اللي احنا بنقول نركز عليها ونعرفها ويبقى هم دول الموضعين فقط في القرآن اللي هو جاءتهم رسلنا، الآية اللي معنا الآية 32 في سورة المائدة ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض المسرفون. ونجد ان هي الموضع الاول في كل هذه المواضع، يعني اول موضع في القرآن جاء فيه ولقد جاءتهم، يبقى دي هي دي الآية، يبقى رسلنا، يبقى الموضع الاول رسلنا. كذلك الموضع الثاني والاخير برضو بالترتيب هي برضو الموضع الثاني في القرآن. يبقى هما الموضعين الاولانيين اللي جم في القرآن الكريم ولقد جاءتهم رسلنا. هو ايه الموضع الثاني ده؟ اللي هي سورة الاعراف اللي هي الآية رقم 37. يبقى الآية رقم 37 ده الموضع الثاني اللي جاء فيها جاءتهم رسلنا، وده الموضع الثاني والأخير، الموضع الثاني والأخير. الآية 37 سورة الأعراف حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. يبقى هم دولت الموضعين في القرآن فقط، 32 المائدة 37 الأعراف جاءتهم رسلهم، جاءتهم رسلنا. اما بعد ذلك في اي المواضع بعد ذلك القرآن حلاها ايه؟ جاءتهم رسلهم بالبينات، يا اما تيجي جاءتهم رسلهم بالبينات او اتتهم او تأتيهم برضو. لبنا ان سورة الاعراف جاء فيها ايه القولين، وهي دي السورة الوحيدة اللي جاء فيها القولين، جاءتهم رسلنا وجاءتهم رسلهم. لكن احنا بنقول الموضع الاول طبعا عارفينه اللي هو الموضع الاول. بعد كده برضو كان الآية 35 من سورة المائدة، ودي جاءت في الامتحان، وقلنا برضو يعني يجب علينا ان احنا نحفظها ونعرفها. الآية رقم 35 من سورة المائدة جاء فيها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. بدأت الآية يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، وقلنا يعني يجب علينا برضو ان احنا نعرف، لان حتى لو المواضع كثيرة ولكنها سهلة برضو يجب علينا ان احنا كل ما هتتحط قدامنا ونكتبها في النوتة اللي قلتلكم عليها ومحدش عملها، اعتقد محدش عمل حاجة او ما تعرضتش عليا لغاية دلوقتي اي حاجة من الحاجات دي، وقلنا النوتة الذهبية دي اللي نكتب فيها المتشابهات اللي هنقول عليها الحاجات اللي نقدر نحفظها وبنأكد عليها، من ضمنها يا الذين امنوا اتقوا الله، دي كم مرة؟ دي الآية 35، ده الموضع الثالث في القرآن، الموضع الثالث في القرآن، يعني بقى قبل كده جاءت مرتين. الموضع الأول في سورة البقرة، الموضع الأول في سورة البقرة الآية 278، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، أي تجربة؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، بدأت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الموضع الثاني اللي هو جاء في سورة آل عمران، سورة آل عمران الآية رقم 102، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الموضع الثالث اللي معانا اللي هي الآية 35 من سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. بعد كده الآية رقم 119 من سورة التوبة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الآية رقم 70 من سورة الأحزاب، 70 من سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الآية رقم 28 من سورة الحديد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. آخر موضع اللي هي الآية رقم 18 من سورة الحشر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يبقى دي السبع مواضع اللي ورد فيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. بعد كده الآية رقم 36 عايزين نركز فيها شوية، الآية رقم 36 من سورة المائدة هنلاقيها عندنا موجودة في البند 197، البند 197 في الكتاب. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. إن الذين كفروا لو أن لهم، نشوف هنا وقت بقى ما قلت الآية، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، جاءت كم مرة في القرآن ما في الأرض جميعا ومثله معه؟ نجد ان ما في الارض جميعا ومثله معه جاءت في ثلاث صور، في ثلاث صور، في ثلاث ايات. الايه الثانيه اللي هي في سوره الرعد، سوره الرعد الايه رقم 18، للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان، هي برضه زي الايه الاولانيه برضه، لو ان لهم، لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه. المهم عندنا لما بيجي الآيات اللي قلنا فيها نسق متشابه، أهم حاجة الكلمة اللي بعديها، الآية الكلام اللي بعده هو ده اللي إيه نحب نأكد عليه علشان لن ننتقل من موضع إلى موضع. لأن هنا في سورة المائدة لو أن لهم ما في الأرض جميعا مثله معه، وبرضه في سورة الرعد لو أن لهم ما في الأرض جميعا مثله معه، لكن اللي بعديها إيه؟ هنا في سورة الرعد لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، ونقف لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. جاءت في الآية رقم 47 كذلك في سورة الزمر، ولو أن للذين ظلموا برضو ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يبقى لما نلاقي في الثلاث ايات اشتركوا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه، ثلاث ايات، لكن الموضع الاول برضو من ضمن العلامات اللي احنا حطناها ان ساعات بيجي الموضع الاول بالفعل المضارع في صيغه المضارع، ولما يجي بعد كده في الايات اللي بعد كده بتيجي في صيغه الماضي، ودي علامات فقط، لكن حقيقة يعني في كذا موضع لقينا كده، لكن مش عام في القرآن طبعا، لكن الآيات اللي احنا بنركز عليها وبنقولها وندلها هذه العلامة نخلي بالنا منها، انها لما تيجي في الموضع الاول جاءت في صيغة الفعل المضارع. أول مرة في سورة المائدة: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا. أما في الموضعين التانيين جاء في سورة الماضي: لافتدوا به. إيه؟ لافتدوا به. يبقى المضارع في أول مرة في سورة المائدة جاءت ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، في سورة المضارع ليفتدوا به. لكن في الموضعين التانيين بقى جاء لافتدوا به، ولكن علشان برضو نفرق بينهم برضو، هنا في سورة الرعد أنا بدي علامة لها، أن بالنسبة لسورة الرعد، سورة الرعد بالنسبة لسورة المائدة وسورة الزمر فهي يعني أصغر الآيات في هذه السور، يعني سورة الرعد أقل سورة في عدد الآيات بالنسبة لسورة المائدة وبالنسبة لسورة الزمر، فجاء فيها الاختصار الكامل في هذه الآية. يبقى الاختصار جاء فين؟ أولا لازم هيجي بصيغة الماضي، لأن احنا قلنا المائدة بس المضارع، ولازم هيجي فيها بعد كده بصيغة الماضي. ولكن في الرعد هنلاقي لافتدوا به ونقف، لافتدوا به، مش لافتدوا به أي حاجة. ليه؟ لأن هنلاقي في سورة الزمر: لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. يبقى في سورة الزمر أطول من سورة الرعد، على إيه؟ لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، فيها تكملة. أما في سورة الرعد اختصر: لافتدوا به وحنقف بس. ده الكلام. يبقى في سورة المائدة تيجي بسورة المضارع: لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. في سورة الرعد: لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. في سورة الزمر: لو أن له ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا برضه، لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، أطول من سورة الرعد. لو نحط برضه علامة في سورة الرعد نهاية الآية بقى: أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ما جاتش في الآيات التانية، لكن علشان نتذكر أولئك لهم سوء الحساب، سوء بالسين والحساب بالسين وبئس بالسين. لو أنا بصيت في بداية الآية سورة الرعد الآية رقم 18 هنلاقي إنها برضو جاء فيها كذا كلمة بحرف السين، بدايتها للذين استجابوا، حرف السين اهو، للذين استجابوا لربهم الحسنى بحرف السين، والذين لم يستجيبوا برضو حرف السين، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. أولئك لهم بقى سوء الحساب من سوء العذاب، علشان في سورة الزمر هنلاقي لافتدوا به من سوء العذاب، من سوء العذاب. لكن الحساب اللي هي في سورة الرعد علشان هي فيها حرف السين: أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد، وبئس المهاد. ويعني نكتفي بهذه الآية إن شاء الله، اللي هي احنا وصلنا الآية رقم 36 من سورة المائدة. يبقى احنا بدأنا من أول سورة المائدة حتى الآية رقم 36 من سورة المائدة، ونستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وإن شاء الله نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو تلك السماوات.